إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 51 بعد 100 على 1، الجزء الأول بعنوان رأي الإمام الألباني رحمه الله في الجهاد الأفغاني. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1407 هجري الموافق 1987 ميلادي، والله أعلم. تفضل الشيخ بخصوص السؤال. بالنسبة للقضية الأفغانية، نعم، الوالد عنده كلام حولها، والشيخ أبو مالك والدكتور ربيع كثير من المشايخ عندهم كلام عن لأنهم ذهبوا استفسار عنكم عن هذا الموضوع. كيف؟ الموضوع أي تفضلوا ما عندكم نسمع ونستفيد. جهد الأخوان، كما علمت أنت يعني الوحدة الجهادة هذه واحدة. الثانية موضوع الوعي السياسي. نعم. هل هذا الوعي السياسي موجود عند هؤلاء المجاهدين وقادته؟ ليس موجودا. أيضا كذلك بالنسبة لموضوع موضوع العقيدة، هل هي موجودة عند كل القوات؟ ليست موجودة. طيب إذا مثلا نحن فرطنا في شبابنا متعلم الواعي الفاهم العقيدة ورمينا بهم في أحضان هؤلاء، وهؤلاء كما عرفنا وعلمنا، لأننا ذهبت إلى هناك شوف بعض الجماعات منهم يذهب مع الجماعة ثم بعد ذلك يأتي في جبل من الجبال من الخلف ويكون عنده عقد ويقتل بعض رفقائي، لأنه أما أن يكون شيوعي أو يكون أشعري أو يكون صوفي خرافي أو شيعي. قال شيوعي. شيعي. كيف نأتمن أمثال هؤلاء على شبابنا ونحن نعدهم لخير ولقيادة جيدة؟ لا. قيادة فيها وحدة الرئاسة. أنا أرى بارك الله فيك أن هذه الأسئلة في النقطة الأولى، وهي هذه البلاد أي البلاد الأفغانية هي بلاد إسلامية أم ليست بلاد إسلامية؟ وأنت سمعتني أقول في كل الأسئلة التي سألت عنها ليسوا كذلك إلى آخره. هل نخرج بنتيجة أن هذه البلاد هي بلاد غير إسلامية؟ أنا ما أظن إنسانا من هؤلاء الأخوان الذين أشرت إليهم وسمعنا عن غيرهم أيضا أنهم يقولون بأن هذه البلاد بسبب ما فيها من انحراف عن الإسلام إما في العقيدة وإما في العبادة أو في غير ذلك تخرج عن كونها بلاد إسلامية وتلحق بالبلاد الكافرة والمشركة. أي لا أتصور مسلما لا يفرق بين البلاد الأفغانية وبين البلاد الروسية. ما أظن إنسانا يصل به الأمر إلى هذا التوحيد وعدم التفريق بين الذين هاجموا البلاد الأفغانية وهم كفار مشركون ملاحدة وبين البلاد المهاجمة وهي بلاد إسلامية. إذا كان الأمر كذلك كما أقول، أنني لا أعتقد أن أحدا يقول في البلاد الأفغانية إنها ليست بلاد إسلامية، إذن يبتدئ الكلام في ادعاء أن هذه البلاد بلاد إسلامية. من هنا يكون منطلق البحث ونقاش الرأيين المتباينين. أما رأسا نورد الإشكالات السابقة وأمثالها، فأنا أرى ذلك خطأ مجسما. فمن كان من هؤلاء كما أعتقد يوافقني على قول هذا أن هذه البلاد هي بلاد إسلامية على عجرها وبجرها، حينئذ نقول إذا غزيت بلاد إسلامية فما واجب المسلمين

كلمة بيقول عندنا في الشام كلمة وغطاؤها. نعم. هل ندع الأفغانيين لكم سائغة للروس؟ الجواب لا. كما قلت آنفا، هل نقول بأن الجهاد هنا غير جائز؟ الجواب لا. لا نقول غير جائز، وإنما هو جائز، صح ولا لا؟ لأنه بارك الله فيك، هذه المقدمات تخرج من النتائج. قبل أن نضع المقدمات المتفق عليها بين الجميع لا يحسن أن نصل إلى النتيجة، صح ولا لا؟ إذا كنت تقول لا سمح الله بأنه غير جائز، إيش فائدة البحث؟ لأنك إذا قلت غير جائز فأنا بقول غير جائز أن ترسل إليهم المال، غير جائز أن ترسل إليهم السلاح، صحيح ولا لا؟ ولذلك فأنت لا تقول إنه غير جائز. لا، هو حكمهم حكم من دوهم في بلده، الشخص الذي يكون جالس في بلده سامحك الله، سامحك يجب الله عليه وجوبه. سامحك الله، بقول كلمة وطاها. نحن الآن اتفقنا أن الجهاد هناك جائز، أليس كذلك؟ أنا أقول جائز لكل مسلم. جايين بعد التفصيل. نعم. مو قلنا فرض، بارك الله فيك، مو قلنا ثلاث مراتب. نعم. جائز، فرض كفائي، فرض عيني. نعم. أنت الآن أراك تقفز، ولا تؤاخذني قفز الغجلان لأنه طبيعة الشباب، تقفز من القول بالجواز إلى أنه فرض كفائي، صح ولا لا؟ نعم. نعم. لا، نحن لسه ما انتهينا، نمشي مع الجائز. نعم، نمشي مع الجائز. أحسنت، بارك الله فيك. الآن نقول نحن أن الجهاد هنا جائز، صح؟ طيب، ولا إشكال ولا ريب في هذا القول إطلاقا، يعني بالجواز. ما يرد عليه إشكالات كما ذكرت بالنسبة للفرضية. أسأل الآن، يرد عليه إشكالات؟ تحول هنا نشوف. هات نشوف. يعني بمطلق الجواز طبعا لا يرد عليه اشكالات استاذي، وفي مقيد جواز بارك الله فيك. يعني بالتفصيل المذكور انه الان المساله تخرج عن كونها جواز وغير جواز الى مساله اكبر، مساله لعبه سياسه في لعبه سياسيه، ونحن انتهينا منها يا اخي. كيف ننتهي منها وهي باقيه؟ انتهينا منها كيف استاذي؟ ما قلنا آنفا أنه نحن نقول جاهدوا أعينوا الجماعة دون قبل أن يغلق الباب، لأنه قضية فيها سياسي، مثل ما صار في فلسطين. أنا قلت في تسجيلات، أنا أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان، وهذه كلمة ربما ما سبقني أحد إليها، ربما تعود أفغانستان فلسطين ثانية. وهي أخونا أبو عبد الله سمع مني هذا مرارا وتكرارا. نعم سمعنا منك يا شيخ. أنا أخشى هذا، لكن نحن لا يجوز لنا أن نفسح المجال لتصبح هكذا. يعني هلا لو فتحت الأبواب للجهاد في فلسطين نقول أنه في هناك لعبة سياسية ولا نجاهد؟ طيب، فالآن بارك الله فيك، أنا أقول لك كما قلنا لشيخنا المعترام، إما جائز وإما فرض كفائي وإما فرض عيني، في احتمال ثالث؟ طيب خلينا على الاحتمال الأول، اتفقنا مع الشيخ أنه هذا الجهاد هناك جائز، ثم قلنا له في شيء إشكالات فاستعان بأخيه علي، ففي عندك شيء؟ نسمعه. إلا النقطة اللعبة السياسية اللي هو مشكلة اللعبة السياسية شيء. لا إذا سمحت، هو أيوة تحول عليك، هو ينتهي تحويل مقبول يعني، فيرجع إليك ويقول منك وإليك. أنا شيخ نعمة المصارعة بعضنا. إيه أستاذي، الذي عندي فقط هي القضية السياسية هذه. يا أخي هي موجودة عندي بارك الله فيك، لكن القضية السياسية هل نستسلم لها سلفا وندع تلك البلاد لقمة سائغة للعب السياسي، أم نقوم بما يجب علينا؟ طيب أنا يقع في الآن في نفس الشيء، إنه ألا يقال يعني أن تكون تلك لقمة سائغة أفضل من أن نكون نحن وإياها لقمة سائغة؟ أنت تتكلم عن الآن أم ما سيكون في ما يأتي من الزمان؟ هل تتكلم عن الشاهد أم عن الغائب؟ لا شك أنك تتكلم عن الغائب، وحينئذ أقول لك هل يجوز هذا البحث إسلاميا؟ لا. إذن ما لكم؟ حتى الشاهد الآن هم كذلك، هم يلعبون الآن حتى بالشاهد. يا أخي هم يلعبون، لكن كان سؤالي ماذا يكون موقفنا تجاه هذه اللعبة؟ إذا كنا نستطيع أن نعمل على عملا

ونقدمها لقمة سائغة لأعداء. يا أستاذ هذا كلام خطاوي بارك الله فيك. مو خطاوي لما تقول نقدمها لقمة سائغة، هذا مبني. لأني أعرف عقيدة هؤلاء. أنا عارف بارك الله فيك. ما يمكن يحصل بدون عقيدة. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. أنا بقول هذه لغة خطابية، لأنه معناها سبقنا المقدمات وقدمنا نتائج. أنت بتقول نفدي بأولادنا بناء أنه هذا غير واجب، لكن نحن بدنا نبحث قبل كل شيء هل هو واجب أم لا. طرحنا البحث في كون واجب، نبحث هل هو جائز أم لا. فالآن لا تستبق النتائج ولا تقول كيف نطرح أولادنا ونرميهم. وين عم نرميهم؟ إما في التهلكة وإما في النجاة. يا ترى هذه تهلكة ولا نجاة؟ لسه ما بعدنا الموضوع. 4000 غير متدرب. إذا سمحت، لكن بارك الله فيك، خليك معي في البحث العلمي، وهذا الذي خوفتني به أخيرا هو يضطرني الآن أن أبحث معك الموضوع. ليس في كما قلت وسعت الموضوع، أنا راح أضيقه شوي من أجلك. أنت وسعت الموضوع، قلت بالنسبة للأفغانيين ومن حولهم الباكستانيين. أنا إذا أردت رأيي من ناحية السياسية بقول لك أنت مخطئ في هذا العطف، شايف شلون؟ ولذلك أنا بضيق الخطأ حتى هو بالنسبة لك مش بالنسبة لي، وبرجع لمين؟ للأفغانيين فقط. الآن الأفغانيين، سؤال وأرجو أن يكون جواب موجزا وقاطعا، هل يجوز لهم الجهاد والدفاع عن بلادهم أم لا؟ يجوز لهم. في إشكال؟ ما في إشكال. أرجع أن يرجع إشكال السابق. ما في إشكال. كويس، ما في إشكال. لأن من أول متفقين على هذا، وقلنا نحن أيضا ندعمهم بالمال. جميل جميل جميل جدا. وندعو لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، هل يجب على الأفغانيين أن يدافعوا عن بلادهم؟ طبعا إذا كان هذا، لا بلاش إذا كان. أنت فكر ما شئت، فكر بارك الله فيك ما شئت، حط شروط ما شروط ما يجب عليه أن يدافع عنه. نعم، مثل أبو أحمد شان السجل، يجب عليهم جهاد؟ نعم يجب. تقولون يجب. طيب السؤال الثالث ولعله الأخير، يجب عينيا أم كفائيا؟ عينيا. نعم عينيا. جميل، لماذا يجب عينيا وليس كفائيا؟ لأنهم مذهبين من قبل العدو، والعدو يريد سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا هم مقتولين، فليقاتلوا أشرف وأحسن. جميل جدا. هل يجب عليهم وجوبا عينيا لأنهم مسلمون أفغانيون أم لأنهم مسلمون؟ لأنهم مسلمون أيضا، ولأنهم أهل البلاد أيضا. هذا الجواب. أولا هي أفغانستان، سواء حتى ولو لم يكونوا مسلمين، وجوب مدافعة العدو إذا قابلك واجب عليك. هذا غير وارد بارك الله. أي عدو يقابلك؟ لا لا، يقابلك تنام أحكام شرعية، تلك أحكام وطنية. أما الآن القتال وطني يا شيخ، هؤلاء الآن لو بحثنا في نفس القتال مع بالنسبة للجماعة هؤلاء، وقلنا لهم انتهت المعركة واستلمتم بلادكم، فما الحكم؟ ما بينادوا الجماعة الحكم بالإسلام؟ ما الحكم؟ كيف ما؟ بالفقه الحنفي. كيف ما؟ بالفقه الحنفي معروف الإسلام، لأني أنا ذهبت هناك للتوعية وأدرس. إذا تكلمنا عن أي مسألة يعني تناصر الكتاب والسنة، يقول هل قال هذا هو يعني وإلا ما قال ورد وإلا ما ورد. بارك الله فيك، هذا أمر معروف، ومعروف لديكم أنه في طوائف سلفيين هناك أيضا، ككل البلاد الإسلامية في سلفيين لكنهم قلة. لكن أليس هذا بارك الله فيك أيضا انتقال من موضوع إلى موضوع آخر؟ أنت ولا مؤاخذة نقلتنا من موضوع إلى موضوع آخر، وهو حتى لو كانوا غير مسلمين يجب عليهم أن يدافعوا عن بلادهم. هذا ما يقال بارك الله. ما يجب إسلاما، نحن نقول يجب وطنا، لأن المسألة الآن انتقلت من إذن اسمح لي العرف الموجود. نحن نتكلم الآن من ناحية الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يجب عليهم إسلاما، يجب عليهم. طيب أنا كان سؤالي الأخير بارك الله فيك،

الحجة أن الرسول مو كلهم نفروا معه، لأنه ذلك كان في سبيل نقل الدعوة، لكن إذا هجموا في آخر دارهم فيخرجون كلهم جميعا، صح ولا لا؟ في فرق بين نحن مهاجمين الآن في أول دارنا هنا فكريا اقتصاديا وهذا، ولا نحن مهاجمين؟ الله أكبر شيخنا يا شيخ عبد الله بارك الله فيك. نعم. ماذا ترى إذا كانت بلاد من البلاد الإسلامية هي بلاد إسلامية لكن مهاجمة فكريا، إذا هذه البلاد الإسلامية هجمت في عقر دارها بالذين نقلوا الأفكار إليها أيهما شر؟ مش واضح سؤالي. نفترض بلد إقليمين، كل إقليم إسلامي، أحد الإقليمين مهاجم في أفكاره لكن ليس مهاجما في عقر داره، يرحمك الله. الإقليم الثاني مهاجم في أفكاره وفي عقر داره، أيما شر؟ ما في شك المهاجم من الناحيتين. طيب ألست ترى أننا نكون في موضوع وتنتقل معنا في موضوع، إذا سمحت تنتقل معنا موضوع ثاني؟ أنا بتكلم عن المهاجم من القسم الثاني، صح؟ يعني اللي هو أمر، تجي تقول أنت بتجابهني مثل لي نحن مهاجمون في أفكارنا، مين قال لك لا لسنا مهاجمين في أفكارنا؟ ليس البحث بارك الله فيك في هذا، البحث في النوع الثاني، إقليم كان مهاجما من 100 سنين في أفكاره، وهذا اللي أنتم بتدندنوا حوله وتصحوا معكم فيه، لكن الآن هجم في عقر داره، فهل نرضى بهذا الهجوم بحيث أنه يصبح من النوع الثاني مهاجم في أفكاره ومهاجم في عقر داره؟ والله هذا عين الخطايا يا أستاذ. الله المستعان. أنا أعرف جيدا، وقبل يمكن الناس ما يصرحوا أنه أخشى أن تعود أفغانستان إلى فلسطين ثانية، لأنه أعرف أن الروس ما تهاجم هذه البلاد إلا وكما يقولون اليوم في التعبير العصري وقد أعطي لها من الأمريكان الضوء الأحمر الضوء الأخضر. في شيء من هذا بصورة أخرى لم يتغير الوضع في كتب في الجرائد وكذا، أنه الآن في اتفاق بين روسيا وأمريكا. المهم سيدي أنه مهاجمة روسيا لأفغانستان ليس بغتة للأمريكان، وإنما عن خط موضوع بينهما مصالح متبادلة، هذا من ناحية سياسية، لكن هذا لا يعني نستسلم احنا للأمر الواقع يا جماعة. السؤال نسلم إذا لم نستسلم؟ كيف؟ نسلم ما نرجع للكلمة نسلم لماذا؟ نحن الآن نعرف أن نسلم أن كفتهم راجعة. كفة مين؟ كفة الأعداء، لأن احنا عندنا الذنوب والمعاصي، وعندنا زد على هذا الشركيات، وعندنا عدم التكافؤ في السلاح، وكل هذه الطوام يعني كفيلة بأن تجعلنا لقمة سائغة لهم. أنت نسيت ما قلت يا شيخ عبد الله. نعم شيخ. قلت لو أن المسلمين قاموا بواجبهم ما طال التحرب 8 سنوات. هذا من الأساس، لكن أين نحن نيام في الأول حتى نقوم الآن؟ إيه فنحن كنا نياما فنظل نياما، ولا منعالج الموضوع بمثل هذه التعليمات والتوجيهات؟ لماذا ولا نؤكد هذا النوم ونقول ناموا نومة أهل الكهف؟ لماذا لا نعالجهم فكريا قبل أن نساعدهم؟ بقول لك لا، ما يقبلوا منا. لا حول ولا قوة. ليه ما في مجال؟ ليه؟ على العكس أنا بقول مجال. أنت ذكرتني الآن. نعم. بشيء. نعم. قلت في عمرتي الأخيرة الجهاد في أفغانستان، ذهاب يعني بعض الشعوب الإسلامية التي جمعت بين الفكر السلفي والعقيدة السلفية وحب الجهاد في سبيل الله، هؤلاء لهم مصلحتان في الذهاب إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله. نعم. المصلحة الأولى هو ما كنا نتحدث فيه، إعانة الأفغانيين في دفع هذا العدو المهاجم لبلاده، ثانيا لنقل الدعوة السلفية إلى أفكار هؤلاء. تصور أنت معي الآن، وأنا أعتقد تماما ماذا ستقول، إذا استقرت الأوضاع وقامت دولة إسلامية مهما كانت نوعها في أفغانستان، ممكن أنت أن تذهب هناك وتكون داعية؟ أجبني بصراحة. أجيبك بصراحة، ذهبت ولقيت التعب. أنا ذهبت. الله يهديك. نعم. الله يهديك. عم أقول لك افترض أنه استقرت الأمور وقامت دولة أفغانية وتصور هذه الدولة كما تحسن ظنك أو تسيء على كيفك. فهل تستطيع أنت أن تذهب داعيا للعقيدة والتوحيد؟ الواقع يجعلني أقرر أني أستطيع أو لا أستطيع. ما بيناوي لك يا أخي تستطيع ولا لا تستطيع؟ شوف أنا بقول لك ما تستطيع. ما أستطيع. طيب ليش ما تقول ما أستطيع؟ لماذا ما تقول؟ أنا هذا الذي يجعلني أنا أحب أن تأيدني في هذا. سبحان الله أيدتني. طيب الآن يعود السؤال، الآن أنت وأمثالك يستطيعون أن ينقلوا هذه الدعوة إلى أفغانستان؟ قلها صريحة مش مغمغها. أنا قلها صريحة. أنا أحكي لك قصة وهي تغني عني. أحكي لك قصة. ما بدي أنا ما بدي حاجة. أنا تغنيني والحر تكفي الإشارة. تغنيني عنك كلمة صريحة العبارة. ما أستطيع الآن. لا ما تستطيع. ما أستطيع لأني ذهبت ولم أستطع. وجدت في أحد المجاهدين، وأنا أكلمك في هذا، أحد المجاهدين وجدت في رقبته قلادة في معسكر قلب الدين، وطلبت منه القيام فقام، فقلت له يا أخي ما هذه؟ قال هذه من أجل الروسي، هذه تمنع رأسي من الروسي. قلت يا أخي ألا تأتمن من جاهدت في سبيله أن يحفظها لك بدل من هذا؟ فما جاوبني وبقي على ما هو. وقام أحد الإخوان كان معنا زميل، عندما ذهبنا إلى الفندق ومع الأسف الشديد انتدبوا معنا، وهو لا يتكلم عن العقيدة هناك، بس موضوع سياسي وسياسي وتهويش وأشياء، هذا شغله. فلامني سامحك الله. نعم لامني وقام علي وقال لي أنت مشوش، إيش هذا التشويش؟ هذا من إخوان المسلمين يا شيخ، هذا من إخوان المسلمين. هو يدعي هو كذا. لا لا أنا ما أقول لك هذا كلمته تفهمني أنه من إخوان المسلمين. أي أقول لك أنا قلت من الإخوان المسلمين. أي بس أنا بقول لك الآن إذا كان الإخوان المسلمون احتلوا الساحة هناك وأنتم فأفسحتم لهم الطريق وقلت لهم تفضلوا ونحن ها هنا قاعدون، هذا نصر الدعوة ولا تهزيم لها؟ لا هو ليس هذه واحدة، لكن اللي بيروح الأخرى اسمح لي الأخرى، بارك الله فيك، أنت تأخذ وهذا خطأ في العلم لا يخفى على مثلي، أنت تأخذ من جزئية قاعدة ثم تبني عليها على لي وقصورة أنه وقع لك مثل هذه القصة، ترى ما التقيت يعني ربك ما أنعم عليك بحادثة أخرى، التقيت مع إنسان وجدت مخطئ في رأي في عقيدة إلى آخره ونصحته وتقبل منك؟ لا لا بد هذا هذا خطأ. لكن شيخي اسمح لي بارك الله فيك، ما بيجوز للمسلم أنه يبني على قصة قاعدة أنه أنا والله صار معي كذا وكذا، إذن أنا ما أستطيع أن أكون هناك داعية. لا يا سيدي باعتراض اسمح لي أقول لك أروح أنا. لا باستطاعتك لكن أنت نسيت السؤال. أقول ولو لم أستطيع أن فمعناها سيغلق الباب أمام الدعاة السلفيين، ولذلك فاهتبلوها فرصة. هل نطمع يعني نحن الآن بأن يجعلوا منا وزراء ولا مشاركين؟ أنا بقول هيك. أنا بقول هيك. أقول يعني كيف نطعمها؟ نطمع بالمخالطة وبالدعوة نفس طريقة الرسول عليه السلام. ما الذي فعل الرسول؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة إلى آخر الآية، وأنت لست بعاجل التذكير بهذا. بارك الله فيك، أنا أريد أن أقول ثمة فرق شاسع جدا بين الوضع الآن وبين الوضع الذي سيكون باتفاق الفريقين. نعم باتفاق الفريقين. الوضع الآن ميسر للقيام بجهاد من نوعين، جهاد الكفار من ناحية وجهاد المبتدعة من ناحية أخرى، بينما إذا وقعت الواقعة وقامت الدولة الأفغانية سيغلق الباب باب الجهاد بقسميه، وأنت تعترف بهذا. لذلك لماذا الآن نغلق الأبواب أمامنا ونقول كيف نلقي بأرواح شبابنا وطلابنا وإلى آخره؟ يا أخي خلي روحه ويقاتلوا في سبيل الله، وإنما الأعمال بالنيات، نعلمهم بعدين يجاهدوا. نعلمهم ولا يقاتلوا بدون تعليم؟ تنتين أقول جهادين بارك الله فيك. أنا بقول الآن تهتبل الفرصة ويقوم شبابنا السلفي هناك بجهاد الكفار من جهة وبجهاد الأفغانيين في أفكارهم وفي عقائدهم وفي توعيدهم. هذه فرصة لا تسمح بما بعد أكيد، يعني أنا لا أتصور أبدا وأرجو أن الشيخ عبد الله يفهمني جيدا. أنا لا أتصور أنه إذا ما بين عشية وضحاها ورفع علم الدولة الأفغانية الإسلامية، أنا لا أتصور حتكون دولة توحيد. نعم هذا هو العقل. طيب لكن هذا لا يعني أننا نحن أيوة لا ننصرهم ولا نساعدهم، لا سيما أنه الآن نستطيع نساعدهم مساعدتين، نساعدهم على عدوهم الخارجي ونساعدهم على عدوهم الباطني. والله إذا فرصة الدار هذه وأنا جاني شخص على مساعدتهم العلمية وتثقيفهم وتعليمهم. النقاط اللي نحن مندندن فيها الشيخ عبد الله ما عم يدندن معي فيها، وهو يعرف حديث كلنا حولها يدندن. أنا بقول هذا الكلام يرد ليس فقط على السعوديين فنخصهم فقط أنه بيروح بعلمه، يرد أيضا عن الباكستانيين. فما الذي فرق بين الباكستاني وبين السعودي؟ لماذا تقول يجب على الباكستاني أن يساعد الأفغان مادة أي قتالا وعلما، وتقول في السعودي لا لا يجب عليه قتالا وإنما علما؟ هذا التفريق بقول إقليمي، يرد عليه ما يرد على الباكستاني. باكستاني مسلم، أيوة باكستاني مسلم، ونحن بحاجة إليه أيضا. أنا قلت هذا مستنفر وذاك مستنفر، لأن الحدود واحدة، الباكستاني والأفغاني في حلقة العدو. لكن الباكستاني غير مهاجمون. كيف بعض بلاد باكستان هجمت من بعض الجهات؟ هجمت لكن غير مهاجمين، يعني هجمت بين عشية وضحاها يتوقعون هذا. نحن نتكلم عن هذا متوقع. لهذا أنا قلت يعني هؤلاء لحكم الجوار وتوقع المهاجمة قلت بوجوب. على كل حال نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. ها كيف؟ لما تصف بسم الله. بالنسبة لوحدة القيادة، هل يجب الجهاد مع تخلف الوحدة؟ أنا لا أزال أقول أنتم تبحثون في الجهاد بصورة عامة مطلقة، أنا أقول في جهاد فرض كفائي هذا يحتاج إلى وحدة قيادة. فرض عيني تعرفوا اللي بيسموها اليوم ثوار، بلاد إسلامية هجمت، ناس من هون وناس من هون وناس من هون، وين قائدهم؟ ما لهم قيادة. هدون بدهم بقى يعملوا كل وسيلة لطرد هذا الغازي. فإذا أنتوا فكرتوا أنه بدأ قيادة لك معناها فتحتوا الطريق للكفار يهاجموا كل بلاد الإسلاميين، لا سيما إذا فهموا أنه هدون ما بيتحركوا في الدفاع عن بلدهم إلا ما بيصير عندهم قيادة شرعية. القيادة الشرعية متعلقة بالفرض الكفائي. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لا سيما إذا فهموا أنه هذول ما بيتحركوا في الدفاع عن بلدهم إلا ما بيصير عندهم قيادة شرعية. القيادة الشرعية متعلقة بالفرض الكفائي. أما الفرض العيني فيجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة، ما يتأخر أحد منهم يستطيع أن يحمل السلاح. إذا استطاعوا مع الزمن أن ينظموا أنفسهم، ينظموا سراياهم، يضعوا عليهم رئيس عام وقوات بالآخرين، هذا واجبهم، لأنه ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. لكن ساعة الهجوم نجم نقول لا نحن ما نقاتل حتى يكون علينا قيادة موحدة. الشيخ القيادة ما هي موجودة هناك مرة ولا أنها موجودة في سبع قيادات مختلفة. وأنا بقول آمين آمين هو نفسك، بس هل أنت فهمت علي ما أقول؟ نص. طيب بالنسبة للجهاد فرض عين، إذا كان هجمة البلاد، إذا كان مثلا نفس عدد البلد المهاجمة أكثر من المهاجمة يكون فرض عين؟ هاي الإقليمية شايفة، هاي الإقليمية بذاتها هل عم تأثر وتنخر في يا أخي الإسلام مو هي أفغانستان وبس، الإسلام دائرتها واسعة. فإذا هجمت أفغانستان لا تتصور أن أفغانستان فقط هجمت، حتى تتصور أنت أنه إذا كانت أفغانستان ما تستطيع